الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عند الفقرة كم؟ 96 ولا 97؟ وعليكم السلام. طيب اقرأ بسم الله. فقرها واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة، يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن، وهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف فقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، ثم استثناهم فقال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. هنا ينبه الإمام البربهاري رحمه الله على قضية بعد ما ذكر البدعة ومن أين تأتي، أن من الهمج الرعاع ومن الذين لا يكونون على علم، بيّن أن الحق يكون مع أهل العلم، وهم العصابة التي تكون على الحق والسنة وعلى الدليل. وبيّن بذلك أن الله عز وجل قال في كتابه: الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، هؤلاء الذين اختلفوا في الدين وتفرقوا وأصبحوا شيعا، ثم قال فاستثنى فقال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهؤلاء الذين هداهم الله عز وجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم في الحديث المشهور وهو في مسلم، وجاء عن عدد من الصحابة، يعني هنا ذكر جملة منهم يمكن 5 أو 6، لكن اللي أعرف أنه ثبت عن 13 صحابية وموجودين في الصحاح وفي السنن، الذي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي، في لفظ عصبة، في لفظ عصابة من أمتي، والعصابة يعني جماعة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. تقول من أمتي ظاهرين ثم تقف عند هذه ظاهرين، يعني ظاهر أمرهم بين على الحق، يعني هم على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. بعضهم قد قرأ ظاهرين على الحق، وهذه أذكر أنها مرت من كلام ابن حزم، فكان يقول يعني هذه العصابة ظاهرين على الحق يعني خالفوا الحق، يعني لا تزال عصابة مخالفة للحق حتى يأتي أمره. هذا فهم غريب يعني، وخالف يعني كل من تقدمه من أهل العلم. لماذا هو يقول ظاهرين على الحق؟ لأن فيها قال: حتى يأتي أمر الله وهم بالشام، فقال: ما عرفنا أهل الشام إلا فسقه كذا وكذا، وأخذ يتكلم في زمنها. قال: ثم أهل الشام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تفتح، إنما كان فيها نصارى، فكيف يكونون أهل الشام هم؟ فنقول الخطأ من فهمه رحمه الله للحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى يأتي أمر الله وهم بالشام، يعني لما يأتي أمر الله الذي هو إيش؟ قيام الساعة، يكونون آنذاك بقية هذه العصابة في الشام، وإلا هم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا في الشام. فالمقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، أو لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، من زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتنقلون، وقد يكونوا أحيانا في الحجاز كما هو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي وقته في الجزيرة، ثم انتقلوا من مكان إلى آخر بحسب ما معهم من الأدلة، الذين معهم الأدلة ومعهم النصوص ويدافعون عن الدين، كما قال الإمام أحمد: إذا لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، كما قال الإمام البخاري: قال هم أهل العلم، لأن أهل الحديث الذين يستدلون بالأدلة وبالسنن التي هي تبيان القرآن هم أهل الحق، هم الظاهرين، وهم الذين لا يخفون ما عندهم، يبينون القرآن بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى الحديث بين ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد تبقى بقية إلى أن يأتي أمر الله مبينين لدين الإسلام، وظاهرين يعني واضحين للعالم للناس، لا يخفى أمرهم، وهم على الحق لأنهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبين ذلك الحديث الأخرى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في افتراق الأمة إلى 73 فرقة، ما هي الفرقة أو العصابة أو الجماعة التي هي على الحق وهي الناجية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هي الجماعة، وقال في الحديث الآخر هي التي على ما أنا عليه اليوم وأصحابه، الذين اهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بسنتي وساروا على هدي أصحابه وإجماعهم. هذا هو معنى كلام الإمام رحمه الله تعالى. نعم. واعلم أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، ولكن العالم من اتبع الكتاب والسنة وإن كان قليل العلم وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير الرواية والكتب. يعني هذا يبين قاعدة أن العبرة بالهداية والعبرة بالاستقامة، وليست العبرة بكثرة الرواية وكثرة الكتب، لأن اليهود كانوا أهل علم وأهل كتب، فهل أغنت عنهم كتبهم شيء؟ ما أغنت عنهم شيء، بل من عظيم علمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عرفوه بوصفه تماما، وعلماء يهود كانوا يعرفون أن هذا هو النبي المبشر به وأنه هو نفسه، كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك ما أغنت عنهم كتبهم هذه ولا علمهم الذي عندهم ولا كثرة ما حووا من العلم، هل أغنى عنهم شيء؟ هل هداهم ذلك إلى الإسلام؟ لم يهدهم ذلك إلى الإسلام. طيب، كذلك الذي يكون داخل الإسلام وداخل دائرة أنه مسلم، لكنه لم يحرص على الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحرص على اتباع الدليل، لم يحرص على أنه يكون على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هدي الصحابة من بعده، وإنما أعجب برأيه وأعجب بآرائه وأقواله وما عنده من الرأي، وخالف السنة في أشياء يعني استحسنها أو غير ذلك، فهذا لا يغنيه علمه حتى لو حوى من العلوم الشيء الكثير. يعني بعضهم قد يكون عندهم علوم في ما يخدم العلم الشرعي، مثل علوم الأصول، الفقه، النحو، بل بالعكس حتى علم المعرفة الأحاديث وكثرتها وجمعها، لكنه يجمع الضعيف والساقط والموضوع، ويجمع أيضا الصحيح، ولا يميز بين ذلك ولا يحرص أن يميز بين ذلك، إنما همه الاستكثار مثلا، كما ذكر بعض السلف، يعني بعضهم كان همه الاستكثار من الأحاديث، فإذا كان أشغله وألهاه التكاثر عن التدين وعن الالتزام بدين الله عز وجل، فإن هذا لا يغني عنه شيئا. وقد وجد، يعني كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وجد يعني من أناس كان عندهم يعني توسع في العلم وفي الحفظ، كما قال شيخ الإسلام أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، ويقصد بالفهم النافع، فهم الذي يدلك على السنة وعلى اتباع الأثر، وقال أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، يعني ما زكيت أنفسهم وإن كان عندهم ذكاء ونباهة عجيبة، بل بعضهم يعني تجده مقدم في يعني مجموعته في علمه، من يعني حوله يقدمونه ويعظمونه، وتجده قد ألف في عبادة الكواكب، عبادة كذا، يؤلف مؤلف في هذه الأشياء، يعني إلى هذه الدرجة، وخاصة هؤلاء الذين أعجبوا بعلم الكلام وعلم الفلسفة ودخلوا فيه، فأضلهم هذا العلم عن دين الله عز وجل، والله المستعان. ومعروف تراجم بعضهم مثل الفخر الرازي ومثل يعني غيره من أهل الكلام. نعم. فالعبرة هنا بماذا؟ بالاتباع وبمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بكثرة الكتب ولا كثرة المعلومات. نعم. واعلم أنه من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأوله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين، والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. لا، في خلافة أبي بكر وعمر فقط، هذا الذي في الأصل، الذي في أصل المخطوطة في خلافة أبي بكر وعمر، وهو يعني لا بأس به، يعني ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله، حتى وإن قلنا يعني وعثمان، لكن عثمان في آخر خلافته حصل إيش؟ حصل النزاع ثم قتلوا خليفتهم ثم حصل التفرق، لكن المقصود في خلافة أبي بكر وعمر تامة نعم، وكثير ما يرد عن السلف الاقتداء بأبي بكر وعمر، وأن الأمة أجمعت على خلافتهم يعني في حسنها وكذا، وإن أجمعوا على تولية عثمان وخلافته، وأن أول خلافة كان ليس فيه اضطراب وليس فيه خلاف، لكن في آخرها حصل النزاع وافترق الناس. نعم. ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر، ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الجماعة، فلج على أهل البدعة كلهم، واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية منها فقال: ما أنا عليه وأصحابي. فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، وعليكم بدينكم العتيق. نعم، هذا قول ابن مسعود، هذا قول ابن مسعود فقط، يعني قال ليوصي أصحابه، قال إياكم والتعمق وإياكم والتنطع وعليكم بالعتيق، هذا ليس حديث لكنه وصية من مسعود، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حدثكم ابن مسعود فاقبلوه، وهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسند وغيره. فلما قال اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر، أو قال نعم وخذوا بهدي عمار، وما حدثكم ابن مسعود فاقبلوه. هو سبحان الله ابن مسعود رحمه الله كان كثيرا ما لا يتجاسر على رفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، دائما أحاديثه موقوفة، تجده مرفوع من طريق أبي هريرة رضي الله عنه بن عمر وكذا، وتجده ويروى عن ابن مسعود موقوفا عنه دائما، لو بحثتموها بتجدونها كثير. هذا الموقوف الذي على ابن مسعود له حكم الرفع، دائما يكون له حكم الرفع. فنقول الحمد لله هذا الحديث الذي رواه حذيفة بن يمان رضي الله عنه، وهو قول ما حدث ابن مسعود فاقبلوه، معناته أنه إن شاء الله في حكم المرفوع. وهذه الوصية من مسعود لا شك أنها تشبه وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعمق، وإياكم والتنطع، وعليكم بدينكم العتيق، يعني عليكم بدينكم العتيق الكتاب والسنة وما كان عليه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وهذا قد وردت الأحاديث في هذا كله. طيب، هنا في أولها بيّن رحمه الله لما كثر تكلم عن كثرة الكتب وكذا، بيّن ما المراد بالذين قصدهم كثرة الكتب، قال: الذين إيش؟ يتكلمون في الدين برأيهم وقياسهم، ويتأولون دين الله عز وجل، يتخبطون في مسائل الإيمان والصفات وغيرها، ويتأولون ويقولون على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يرد لا في كتاب ولا في سنة. هؤلاء هم الذين قصدهم عندهم من كثرة الكتب والمعلومات، لا أقول العلم الذي هو العلم الذي يزكي النفس، لا، المعلومات ما هو كثير لكنه لم ينفعهم. وبين أن الاهتداء أن تقتصر على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هو الذي فيه الهدى والشفاء، وهو المنار المستنير. نعم. واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان. نعم. رضي الله عنه. نعم، هذا قوله العتيق أن ما كان من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان، هذا كالمجمع عليه عند السلف، وقد جاءت وصية عن أبي العالي الرياحي رحمه الله تلميذ ابن عباس مشهور تفسير، أنه كان يقول: يا أيها الناس استقيموا ولا تعوجوا، وعليكم بالعتيق، أو عليكم بما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أصحابه، أو قال زمن صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة قبل أن يقتلوا صاحبه، قبل أن يقتلوا صاحبه ويفعلوا الذي فعلوا. فإنا قد قرأنا القرآن وتعلمنا دين الله قبل ذلك ب15 عاما، يعني قبل أن يقتل صاحبه ويفعل الذي فعل كما جاء في الصحيح. فلما ذكرت هذه الوصية من أبي العالية نقلت إلى الحسن البصري، الحسن البصري سمع فرح، قال: والله لقد نصح. وأيضا قالها لي محمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين أخ محمد، كانوا يقولون: نعم نصح أبو العالية، كأنه جاء على الوصية التي تشابه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم بهذه الكلمة المشهورة وتناقلها أهل السنة، تجدونها في السنة لمحمد بن نصر المروزي، نص على كلمة ابن العالي هذه، على أن الصراط المستقيم تفسيره ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إلى أن قبل أن يقتلوا صاحبهم وهو عثمان، وهذا ما فسرها به أبو العالي الرياحي، هنا اقتبسها منه البربهاري رحمه الله. نعم. وكان قتله أول الفرقة. نعم. العتيق يعني القديم الذي قبل قتل عثمان. كلمة العتيق أي العتيق، لأن هؤلاء الذين أحدثوا على الناس شبه بعض الناس تدين بها، يعني منهم من تدين بالاعتزال وتدين لا يسمى عند ذولا دين، عند المعتزلة دينهم هذا، أليس هم يسمون دين؟ فهو يقول لهم، يقول هذا دين جديد، والدين الجديد إذا قيل دين جديد معناه باطل، لكن إذا قيل هو الدين العتيق معناه هو الحق، لأن الدين لا يمكن أن يصير يتغير يجي دين جديد. الآن لما يتكلم الناس ويقولون والله هذا دين جديد، يمدحون ولا يسبون؟ سب. لكن لما يقول والله هذا الدين العتيق، هذا اللي لنا خابرينه، هذا القديم اللي معهود، هذا مدح. خلاف يعني الثياب، يعني يقول هذا عتيق وذا جديد. أنا أقصد يسمى دين، مو بلازم يسمى دين عند من هو سني، يعني السني يقول إن هذا مبتدع، فهو يسمى يقول دين محدث. ليش دين محدث؟ لأن في ناس يتدينون به، في ناس متخذين دين واعتقاد، فيقول هذا دين محدث، مثل ما تقول في البدعة، البدعة هي أحدثت الدين، فتقول هذا دين محدث، هي نفس العمارة أو الجملة. نعم. وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف، فتحاربت الأمة وافترقت واتبعت الطمع والهوى والميل إلى الدنيا، وليس لأحد رخصة في شيء أخذ به مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله. أحدثه في شيء، أحدثه أن عندكم أخذ به، لكن هي الرسمة أحدثه، وهي تشبه كلمة أخذ به، لكن إذا راحت النقط ما عاد، يعني لا رخصة لأحد في شيء هو أحدثه في الدين وابتدعه، ليس له رخصة، ولا يقال أنه يعني له الحق في ذلك. لماذا؟ يقول يعني مما لم يكن عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اقرأ. وليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه، فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح الهوى، وهو أشر على هذه الأمة من إبليس. نعم. ومن عرف ما ترك أهل البدع من السنة وما فارقوا منها فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعاون وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يعني هنا يشير إلى أنه أول شيء بداية الفرقة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وأن بدأت تأتي الأهواء، ولذلك ابن سيرين وغيره يقول لما ثارت الفتنة وهي يعني بعد مقتل عثمان، قلنا لهم سموا لنا رجالكم، خلاص ما نقبل الأحاديث بدون إسناد، سموا لنا رجالكم حتى نعرف من هو من أهل الفتنة وأهل الابتداع ومن هو من أهل السنة وأهل الاتباع حتى نقبل حديثهم. فهنا يقول ليس لأحد رخصة بعدما بين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدين قد بين، وليس لأحد الرخصة بعد أن وضح النبي صلى الله عليه وسلم أن اتباع أصحابه أبي بكر وعمر وما كان عليه هديهم وعثمان قبل أن يقتلوا، أن ليس لأحد رخصة في أن يخالف طريقهم ويتبع الهوى، لأن من خالف طريقهم فليس له رخصة، وإنما هو قد قامت عليه الحجة وخالف السنن والآثار. ثم قال هو أضر على هذه الأمة من إبليس، يعني يقصد أنه ابتدع بدعة أحدثها ولا يتوب منها ولا يستغفر منها، فإن يقتدى بالبدع، نسأل الله السلامة. نعم. قال ثم من، يقول من عرف البدع واجتنبها وعرف السنة واتبعها وتمسك بها ولزم الجماعة، يقول فهذا حري أن إيش؟ أن يعان وأن يحفظ وأن يدافع عنه ويذب عنه يقول وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصى بحفظه يعني بالذين هم من أهل السنة والذين هم على ما هو عليه وأصحابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأصحابه وأوصى بمن بعدهم من التابعين الذين اتبعوه بإحسان. فهذا من هذا معنى وصية النبي صلى الله عليه وسلم. المحشي يعني ظن أن الوصية هنا، وأنا أذكر فيها حديث أن يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بما كان على هديه، فيها حديث وردت فيها، ظن أنه قوله عليكم بالجماعة وإياكم الفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. نعم هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يحفظ، هذا السني الذي اتبع الدليل أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ وأن يدافع عنه وأن يدافع عنه وعن عرضه، هذا هو المقصود في هذا الحديث. نعم. واعلم أن أصول البدع أربع أبواب، يتشعب من هذه الأربعة 72 هوى، ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800، كلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك، فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله. نعم يقول هي أربع الهوى التي انشعبت أول ما تفرقت الأمة، أربع فرق. ما هي؟ تذكرون كررنا هذا كثير، أو الفرق الأربع التي يرجع عليها فرق الشيعة، لأن الرافضة فرقة من الشيعة، الشيعة قدرية، ها قدرية، القدرية، الخوارج، والمرجعة. طيب الشيعة وتفرقت فرقا كثيرة، منهم السبائية الذين ادعوا الألوهية في عدد طلعان، ومنهم غلاة الشيعة، ومنهم الرافضة الاثنى عشرية، وإلى أن تعد منهم الزيدية وغيره، وفرقهم كثيرة جدا يعني، بس هذه الأشهر منها. ولذلك يقول وصلوا إلى 2800 مقالة، كل يقول يعني يوشك أن يكون كل واحد بالبدعة سر له مذهب. الخوارج وأيضا تفرقوا فرقا، منهم الخوارج الأول، ومنهم الإباضية وهي خارجة من الخوارج، ومنهم الأزارقة، ومنهم الصفرية، ومنهم إيش يسمونهم اللي بالدانق، اللي يكفرون بالدانق، سرقة الدانق ظهر، إذا أخذت دانق أو سرقت حبة شعير، أخذت حبة شعير قالوا كفرت. من مذاهب الخوارج يعني بعضهم يكفر بأدق الدقيقة، وهم فرق كثيرة جدا. المرجئة أيضا فرق، في غلاة المرجئة الذين يقولون أن الإيمان معرفة، وفيه من هم أقل المرجئة الذين يسرون بينهم خلاف بينهم وبين أهل السنة، الذين يقولون أن الإيمان قول واعتقاد وأن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، وهم المرجئة الفقهاء يسمونهم. وفيه المرجئة الذين يقولون الإيمان قول بلسان وليس اعتقاد بجنان، إلى غير ذلك من الأقوال التي هي ضالة. طيب القدرية وهم المعتزلة، اشتهروا بالقدرية لأنهم هم نفاة القدر، معتزلة خاصة هم نفاة القدر. وأما الطوائف الأخرى الأشاعرة والجهمية وكذا يشتركون في الجبر، يسمون الجبرية، لكن أول من خرج نفاة القدر قبل أن يخرج الجبرية الجهمية. فنفاة القدر اللي هم المعتزلة نفوا القدر، قالوا لا قدر والأمر أنف، وهذه خرجت بدري يعني في زمن ابن عمر وابن عباس وبعض الصحابة أيضا غيرهم ردوا عليهم فيها. هذه الطوائف الأربع تفرقت فرقا وشعبا حتى وصلوا إلى مقالات كثيرة نسأل الله السلامة. قد يكون أكبرها وأشهرها، أشهر هذه الفرق 72 فرقة، لأن يوسف بن أصباط رحمه الله اللي هو صاحب عبد الله المبارك قسمها إلى 18 فرقة من كلها الأربع، 18 18 18 18، فخرج من الشيعة 18 فرقة وسماها، ومن القدرية سماها، ومن الخوارج سماها، ومن المرجئة سماها، فخرج عنده إيش 72 فرقة. قال ولا يكون من هؤلاء هدى إلا من طائفة أهل السنة، هذا يوسف بن أصباط، ويذكر شيخ الإسلام عنه هذا ويذكر غيره. قول البربهاري هنا إلى أن أصبح صار كلهم إلى 2800 مقالة، نقول هذا بعد التشعب الكثير يعني، وإلا فرقهم الأصلية ترجع إلى 72 فرقة، وإلا فالشيعة هي أكثر الطوائف تفرقا. وكما قال يعني شيخ الإسلام قال أن الشيعة لوحدها لو تتبعنا الفرق المشهورة بعد فيها فهي أكثر من 72 فرق الشيعة وحدها. يقول وإذا جئنا للفرق الكبار منهم تكون 20 فرقة تقريبا الفرق الكبار. فهذه هم الشيعة وهم أشد الناس تفرقا لأنهم أشد الفرق بعدا عن الدين، فكل ما كان أبعد عن الدين كان أبعد أكثر تفرقا، والله المستعان. طيب اقرأ واعلم. واعلم أن الناس لو وقفوا عند محدثات الأمور ولم يجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما لم يولدوا كلاما لم يولدوا كلاما مما لم يجيء فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة. نعم ولم تكن بدعة. يعني هذا الأشبه لأنه يقول إذا فعلوا ذلك وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء. إن جعلت الواو الأولى قلت ولم يولدوا كلاما مما لم يجي فيه أثر ممكن يصير الواو هناك يصير لم تكن بدعة هذا الجواب يعني، أو تقول لا لم يولدوا كلاما يعني لو وقفوا ولم يتجاوزوا كيف لم يولدوا كلاما لا يأتون بكلام عندي. ويعني إذا وقفوا عند البدعة فإنهم لن يولدوا كلاما. هذا هو صميم معرفة المحدثة، أنك لا تولد كلاما جديدا لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وبهذا لن تحصل بدعة. إذا وقفت على الأثر على السنة لن تحدث بعد ذلك بدعة. نعم. واعلم أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزل الله أو يزيد في كلام الله أو ينقص أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين فإنه ليس من طريق الحق في شيء. نعم ذكر أشهر ما يحصل به الكفر نسأل الله السلامة والردة. قال إن الإنسان لا يكفر والعبد الذي بعد أن كان مسلما لا يكفر ويصير كافرا خارج من الملة إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله عز وجل، شيئا من القرآن شيئا من الأدلة الصحيحة المجمع عليها المعروفة. فإذا أنكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة فإنه يكون جاحدا لشيء مما أنزله الله فيكفر بذلك. طيب أو يزيد في كلام الله أو ينقص، يعني يزيد في القرآن شيئا أو ينقص منه، أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل، لو أنكر شيئا مما قاله الله عز وجل في كتابه أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح عنه وثبت، فهو يقول إن هؤلاء أهل البدع حصل منهم مثل هذه الصور التي هي من صور الردة عند أهل السنة. وإن كان هناك أبواب ردة أخرى، فيها أبواب ردة أخرى، يعني من عبد غير الله، من ادعى لله ولدا، من أنكر الباعث، من يعني أو أمور أخرى غير هذه الأمور. لأن الكفر يكون بالقول، يكون بالفعل، يكون بالاعتقاد، ويكون أيضا في الاعتقاد بالشك وعدم الاستقامة بالدين الذي جاء بالقرآن مثلا. فهو ذكر هذه الصور. طيب هذه الصور التي ذكرها قال كلها تقع عند هؤلاء أهل البدع، مقصود أنها تقع عند أهل البدع، لأن أهل البدع يقول يتدينون برأي يرونه، ثم بعد ذلك إذا جئت وقلت لهم الدليل من القرآن قلت قال الله عز وجل كذا، وكلم الله موسى تكليما، وكلمه ربه، فإذا سمع مثل هذا ينكر. حتى قال بعضهم وددت أني حككتها من القرآن، فعمر بن عبيد يقول وددت أني حكيت هذه من القرآن، لأن عنده أن هذه شبهة عليه هو، يعني مع أنها هي محكمة ويقين وهو موافق لكتاب الله عز وجل. فمثل هؤلاء يقعون في مثل ذلك، إما أن ينكر شيء من القرآن أو يجحده، مثل ما حصل من جعد بن درهم، قال الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، يعني جحدا هكذا، لأن قلبه أشرب هذه البدعة وأصبحت عنده دين يتدين بها إلى درجة أنه أنكر ما هو في القرآن صريحا. طيب إيش يقول فيه؟ يقول لا معناه غير هذا، أخذوا يخترعون معنا يقولون كلم الله موسى يعني جرحه، الله جرح موسى، يقولون من الكلم، الكلم اللي هو إيش؟ القطع، تجريح، مو من الكلام، من الكلم يعني اللي هو قطع الشيء وجرحه. يعني نشوف وين التحريف. وقال له طيب وش تقول في قول الله تعالى وكلمه ربه، هذا ما فيه تجريح. وغيرها إلى درجة أنه ما يريد أن يترك هذه البدعة التي هو عليها، خلاص أصبح أشربها قلبه، مثل ما أشرب اليهود حب العجل، هذا أشرب البدعة حب البدعة، حيث أنه ما يقبل معها دليل، لم يوطن نفسه على الخضوع للدليل. جاء القرآن، جاءت السنة سمعا وطاعة، أكيد الذي عندي فيه غلط، ويسلم كما سلم يعني الصحابة وهم كبار قبل أن يسلموا، لما جاءهم الحق سلموا وأذعنوا ودخلوا في دين الله أفواجا، وتركوا ما كان عليه آباؤهم، ما كانوا عليه من العادات. صاحب البدعة نفس الشيء، يربو عليها ويستمر عليها، وإذا فجأته السنة وجاءه من ينذره خلاص يصبح زي أولئك المشرك قريش وكذا، إن وجدنا آباءنا على أمه، هذه خلاص نشأت عليها، هذه عادة ما أقدر أغيرها. لذلك تجد بعض الناس الذي نشأوا على بعض البدع ما يستطيع أن يغيرها، مثل الدعوة الجماعية بعد الصلاة وكذا، تلقاهم شيبان خلاص سيبوا على هذا، ما يبون يغيرون، تجيبهم سنة، تجيبهم الدليل، أبد، فيبقون على بدعهم حتى يعني يموتوا عليها، نسأل الله السلامة. ولذلك هنا يقول يبقى المسلم خائف، خائف دائم، يراقب قوله وفعله واعتقاده، ينبه نفسه ويقرأ القرآن ويتدين بما فيه ويسلم، بان له معناه، بان له معناه من السنة ومن أقوال الصحابة وأقوال أهل السنة، تدين به، ما بان له معناه قال آمنت بما قال الله على مراد الله، أنا ما أتكلم في شيء لا أعلم، ويمر الآية كما جاءت إذا كان ما عرف معناها. هكذا أهل السنة. ولذلك لقولته هذه يبين أن البدعة خطرة جدا وخطرها عظيم، ولذلك قال فيما تقدم أنها أضر من إبليس، لأنه لن يستغفر منها ولن يتوب منها هذا المبتدع، ويعلم غيره وينشر، فكلما أحيت البدع ماتت السنن، ماتت السنن، فتحيا البدع وتموت السنن، لأن حياة الناس لازم تشغل إما بسنة ولا ببدع، لازم الناس يعملون، ففيما يعملون؟ يعملون في سنن ولا في بدع؟ فإن لم يكونوا يعملوا سنن عملوا بدع. نعم. وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع، فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض. نعم، هنا يقصد يقول ما وصفت لك في هذا الكتاب من الكلمات المجملة، هي كلها عليها الأدلة زي ما ذكر، يقول هو هذا الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، لما قال والقرن الثالث إلى القرن الرابع يقصد بماذا؟ يقصد قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، في حديث ابن مسعود قال لا أدري عد رابعا أم لا، وفي حديث عمران عد أربعا، فيقول هذه القرون المفضلة، يعني ثلاثة قرون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه القرون المفضلة هي هذا الذي نقلت لك من الكلام وجمعته لك واختصرته لك، لأن فيه ردود على أهل البدع، هو الذي كان عليه السلف، فيقول عليك بهذا الذي وضحته في الكتاب وسهلته لك وقربته لك، وتدين به وسلم وصدق بما جاء من الأدلة في ذلك. وقوله هنا بالتفويض يعني القبول والتسليم، وليس التفويض اللي هو تفويض كما يقولون أهل الصفات المؤولة في الصفات، يقولون إما أن تفوض وإما أن تؤول، تفوض يعني تقول لا أدري ما معناه، يعني مثلا الرحمن على العرش استوى، تقول استوى لا أدري ما معنى استوى، أنا أفوض معناه، والمؤولة يقولون معناه استولى، فهؤلاء ظلوا بذلك، وأولئك ظلوا الذين يقول لا نعرف معناه، أو قالوا معناه نفوضه. أهل السنة قالوا لا، استوى بمعنى استوى الذي نعرفه في لغة العرب، ومن معانيها علا وارتفع وصعد واستقر، لأنه قال استوى على العرش فيدخل فيه الاستقرار على العرش، وهذه المعاني الأربعة أجمعوا عليها السلف، فلذلك يردون هذا التفويض ويقبلون التفسير الصحيح الذي هو من معنى الآية ومعنى الصفة. أما قوله هنا والتفويض، التفويض يعني التسليم لهذه النصوص ولما قال الله ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والرضا بما في هذا الكتاب، ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، فعسى الله أن يرد به حيرانا من حيرته، أو صاحب بدعة من بدعته، أو ضالا عن ضلالته فينجو به، فاتق الله. وعليك بالأمر الأول العتيق، وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب. فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسوله، وأنه من استحل شيئا خلافا لما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين الله بدين، وقد رده كله. كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قاله الله بما قال الله عز وجل، إلا أنه يشك في حرف فقد رد جميع ما قال الله. فقد رد جميع ما قال الله وهو كافر. كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين، وكذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض، ومن خالف ورد من السنة شيئا فقد رد السنة كلها. فعليك بالقبول ودع المحال واللجاجة، فإنه ليس من دين الله في شيء، وزمانك خاصة زمان سوء، فاتق الله. يعني هذا هو يوصي بالكتاب، لكنه أيضا لا نقول أن الكتاب يعني معصوم في كل حرف قاله، وقوله يعني هنا من رد شيئا منه فقد يعني رد الدين، أو رد ليس يدين لله بدين، هذا مو صحيح. إذا رد حرف من هذا وكذا فقد يكون عنده دين، لكنه أخطأ في شيء من مسائله. إن كانت المسألة التي أخطأ فيها كفرية، أنكر شيء من القرآن، أنكر شيء من السنة، ظاهر بين، نعم نقول هذا كأنه رده كله. لكن لو أنكر من عبارات المؤلف نفسه، من تعبيراته، من عباراته، قال إن عبارة هذه مثلا ليست جيدة، الأولى أن يقول كذا، وحدد بعض الألفاظ، هذا ما يكون إيش؟ لا يكون رد القرآن ولا يكون رد الدين، وإنما أنكر بعض الألفاظ التي ساقها المؤلف. فهو يعني من شدة أهل زمانه و حرص على السنة يقول لا تنكروا شيء من هذا الكتاب. لكن الصحيح أن هذا الكتاب يعني جله صواب، ونعرف أنه على السنة، وفيه بعض الأخطاء في بعض العبارات، في بعض الأشياء المحتملة، نقول يعني تكون محل أخذ ورد وتوضيح وبيان من أهل العلم يبينونها، تقدم معنا شيء من هذا. نعم. فإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك، وفر من جوار الفتنة، وإياك والعصبية، وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها، ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل، ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. وفقنا الله وإياكم لمرضاته، وجنبنا وإياكم معاصيه. نعم. وأقل من النظر طيب. قبل هذا النجوم هنا مقصوده يعني يقول هناك أحوال، وهي إذا وقعت الفتنة فما الحل؟ إذا وقع الفتن ما هو طريق السنة وهدي النبوي في وقوع الفتن؟ والفتن مقصود بها هنا ما يحصل من استحلال الدماء أو الأعراض أو الأموال بين المسلمين، التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن التي تقع بين المسلمين يقصد فيها استحلال الدماء أولا، وبعدها استحلال الأموال ثم الأعراض، أو الدماء والأعراض ثم الأموال. وقد حصل يعني فتن حصلت عبر التاريخ من زمن الفتن الأولى بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وتستمر الفتن إلى قيام الساعة وتشتد. ومن الفتن العظام هي موت النبي صلى الله عليه وسلم، حصل فيه ردة عظيمة وانحراف عن الدين، وردهم أبو بكر رضي الله عنه في سنة واحدة من خلافته، ثم موت عثمان رضي الله عنه مقتله، قتل هذا الخليفة المظلوم، حصلت فيه فتنة عظيمة. الفتنة الثالثة العظيمة هي فتنة الدجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث من نجا منهن فقد نجا، موتي يعني موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل خليفة المظلوم، والدجال. فالدجال أعظم هذه الفتن، ويكون فيها ردة عظيمة ولذلك ما الوصية؟ الوصية أن لا تأتي الفتن ولا تقربها. وقال هنا الزم جوف بيتك كما كان وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا ثارت الفتن كونوا أحلاس بيوتكم. قالوا أحلاس البيوت، إيش معنى أحلاس البيوت؟ يعني الحلس هو المتاع الملقى في زاوية من البيت، يعني متاع لا يغير لا يتحرك من هذا المكان، مثل فراش فرشته في جزء من البيت وألقيته في جزء من البيت فلا يتحرك، هذا يقال حلس. قال هذا حلس، هذا معنى الأحلاس، يعني كونوا أحلاس بيوتكم، يعني هكذا هامدين في بيوتكم لا تخرجون إلا الفتن. قال واتركوا الفتن بين جراثيم العرب يقتتلون عليه، يعني اللي هي الدنيا، لأن غالب الفتن تكون بسبب إيش؟ الدنيا، طمع الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذه من وصيته. أيضا من وصيته قال اكسروا سيوفكم واقطعوا أوتار القوس، يعني بحيث أنها ما ترمي بها بسهم ولا تطعن فيها بسيف لهذه الفتن. بل أوصى بعض الصحابة أن إذا ثارت فتنة أن يتخذ سيفا من خشب يهيب به السراق، يهيب به اللصوص فقط، يعلق السيف حساس إذا شافوا السيف معلق يهرب، وهو من خشب، لأنه إذا ثارت الفتنة خطر أن يغويك الشيطان فتأخذ السيف السلاح وتقاتل. قال وكل ما قاتل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة. كل القتال الذي يكون بين المسلمين على الدنيا على الملك على المال كله من الفتن، فالإنسان يجتنب القتال بين المسلمين. طبعا المسلمين إذا كانوا يعني المسلمين حق، يعني أما إذا يعني مثل ما وقع بين علي رضى عنه ومعاوية كانوا كلهم مسلمين، لكن لو يقع بيننا الآن وبين مثلا نسأل الله السلامة مثل الحوثيين وبيننا وبين الرافضة، هل هؤلاء مسلمين؟ ولا لا شك في كفره، وكما قال شيخ الإسلام تيمية هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى بل أكفر من بعض مشركي العرب، لأن هؤلاء لا يتدينون بدين، يكذبون بالقرآن ويعتقدون بطلانه، ويكذبون يلعنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونهم، هذول ليس لهم دين فليسوا من أهل الإسلام بشيء. ولا يجي واحد ويقول إن هذول الشيعة زي الشيعة الأول، لا، الشيعة الأول اللي في زمن علي بعضهم بعد بعضهم كان فيهم تشيع يفضلون علي على عثمان، هذول الشيعة، أو يقدم علي على أبي بكر وعمر في الفضل، هذول غلاة الشيعة عند أهل السنة. أما من يدعي في علي شيء من أمور الربوبية فهذا كافر عند السلف. كذلك من يلعن أبو بكر وعمر ويسبهم ويقول هذا الجبت وهذا الطاغوت ويسب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن فيهن ويتهمهن، هذا كافر عند أهل السنة. أتظنونه يعدون من البدع الضالة التي هي من البدع تبقى في حائزة الإسلام؟ يعني البدع الضالة مثل الشيعة الأول الذين يقدمون علي على عثمان، أو يقدمون يغالون فيقدمون علي على أبي بكر، هذول غلاة الشيعة مسلمين لا زالوا مسلمين. ليش؟ لأنهم يتدينون بهذا القرآن ويتدينون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بس عندهم تفضيل، يكونون أبو بكر وعمر فضلاء لهم فضل، لكن علي أفضل منهم عندهم. هؤلاء لا يوجدون الحين، ولو وجدوا الحين هؤلاء يقال لهم أهون الشيعة، بل يمكن بعضهم يسميه سني، لكن الصحيح هو من غلاة الشيعة عند الأوائل. انظروا الفرق. وأما هؤلاء الحوثيين وهؤلاء أيضا الذي في إيران الرافضة، هؤلاء هذا ليسوا من دين الله في شيء، بل هؤلاء كفار كلهم، يعني علماءهم وعامتهم من أتباعهم الذين يظلونهم بغير علم، لأن هؤلاء قالوا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، نقول هم معه. طيب هم في الآخرة يعذبون أو لا يعذبون؟ الله أعلم بمن هو جاهل فيمتحن في الآخرة، لكن هم في ظاهر الدين في ظاهر الأمر في الدنيا عندنا هم ليسوا من أهل الإسلام، كما نقول أن اليهود والنصارى هؤلاء ليسوا كلهم من أهل الدين، لكن هل بعضهم يكون جاهلا ما يدري عن شيء ولا يدري عن الإسلام فيمتحن في الآخرة؟ لا، أمره إلى الله، قد يمتحن بعض، لكن حكمه في الدنيا هل هو مسلم أو كافر؟ لا، كافر. طيب في الآخرة أمر الآخرة غير، دخول النار غير التكفير الآن، غير أنه يكون كافر أو مسلم. في الآخرة يعذب أو لا يعذب؟ إذا قامت عليه الحجة وبلغه الرسول، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، معذبين، ما قال ما كنا مكفرين، لا، الكفر، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فالكفر يقع على هؤلاء الذين وقع منهم الكفر والردة، لكن العذاب يقع بعد بلوغ الدين له الحجة قيام عليه. لكن واحد ما دخل في دين الإسلام وش بيقول؟ نقول والله هذا مسلم جاهل أصلا ما دخل في دين الإسلام، مثل هؤلاء الرافضة اللي يعبدون القبور يدعون الموتى ويسبون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحاب يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرونهم ويكفرون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون فيهم ويقولون القرآن ناقص. هذا وش نقول فيه؟ لا شك في كفرهم، لكن غيرهم من عامتهم الذين تقول ما بلغهم شيء ولا يدرون عن كل هذه التفاصيل، نقول هؤلاء أمرهم في الآخرة في بالنسبة للعذاب، أما في الدنيا فهم مع هؤلاء مع سادتهم ومن ومع من اتبعوه. هذا واضح يعني. نعم. تحكم عليه كافر، تقول إذا مت على هذه بعد إقامة الحجة خلاص يحكم عليه بالنار. إيه يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الكفار، قال أيما قبر قرشي أو عامري مررت به فبشره بالنار. فنعلم أن الفترة التي قبل النبي صلى الله عليه وسلم قد قامت فيها الحجة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي وأباك في النار، نعرف أنه قد قامت على والد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جيله الذي قبله أباءه أنها قد قامت عليهم الحجة. لكن الآخرين يعني نقول الذين لم تبلغه دين ولم يصل إليه دين، ممن يعني يقينا أنه لم يصل إليه دين ولم تبلغه حجة، فهذا أمره في الآخر، والله أعلم بمن لم يصله ومن وصله، وأعلم بمن يعذر ومن لا يعذر في الآخر. لكن نحن حكمنا في الظاهر، حكمنا في ظاهر الأمر. نعم. طب هل هذا ضابط الفتنة اللي إيش؟ اللي ما يدخل فيها بقتال، اللي هو كل ما كان من قتال؟ نعم، وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، يقول يجتنب. هو الوحيد اللي يجتنب. نعم، هو الوحيد. القتال بين المسلمين. لا مثلا يعني فتنة الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هي فتنة. الردة وش فيها؟ فتنة أقول. إيه فتنة، بس إنه مو بفتنة إنك ما تقاتله. يعني هل هذا هو الضابط في الفتنة؟ الضابط أنه يكون بين المسلمين، ما هو بيكون بين مسلم وبين مرتد، بين مسلم وبين كفار ارتدوا عن الدين، تقاتل للمرتدين. النبي صلى الله عليه وسلم بل حتى الخوارج وهم الخوارج على خلاف في إسلامهم وعدم إسلامهم، قتالهم من أعظم الأعمال الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاتل، يقول أنا قاتلت على تنزيل القرآن ولا يقاتلن علي على تأويله. طيب على تأويله من قاتل علي رضي الله عنه؟ الخوارج قاتلهم على تأويل القرآن وأورد الأدلة لذلك. لكن لما كان قتاله مع معاوية ما قال أن أورد الأدلة ولا قال شيء من هذا، يعني قاتلهم قالوا هل معك يعني شيء من وحي أو كذا، قال لا ما معي يعني وحي في هذا القتال، ومن أراد أن يقاتل معي معاوية فأهلا، ومن لا يريد أن يقاتل يذهب إلى الثغور يذهب. ولم يلزم الناس رضي الله عنه، لعلمه أن هذا اجتهاد منه وليس فيه دليل واضح صريح قتال. لكن لما جاء قتال الخوارج حدث بأحاديث الخوارج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الذين يقتلون ما لهم عند الله من الأجر لتركوا العمل، فدخل كثير من الصحابة دخلوا مع علي فقتال الخوارج. فالخوارج يعني هم رأس من رؤوس البدع الذين تحزبوا وقاتلوا، فنقول هؤلاء قتاله ليس فتنة، بل ترك قتالهم هؤلاء هو الفتنة. فلذلك الحوثيين وهذولا نقول هذولا أعظم من الخوارج، لو قالوا أنهم يعني لهم اسم الإسلام نقول الخوارج لهم اسم الإسلام وعلى القاتلهم علي رضي الله عنه، وهم أهون من هؤلاء كفرا، بل بعض المسلمين لم يكفر خوارج، بعضهم كفرهم بعضهم لم يكفرهم، قال لكنهم أهل بدع يجب قتالهم لأنهم سلوا السلاح، شالوا السلاح عن المسلمين، يستحلون دماء المسلمين وحرمات المسلمين، هذولا يجب أن يصدون عن حرمات المسلمين ودماء المسلمين، لأنها أن يراق دم مسلم واحد يصلي وهو مؤمن أعظم من زوال الكعبة وهدمها وإزالة بيت الله عند الله. لذلك ما يترك هؤلاء يقتلون المسلمين. فهذا معنى الفتنة، أن يكون مثلا واحد مسلم عند دولته ومقيمين لدين الله وكذا، ومسلم آخر عند دولته ومقيمين لدين الله، لكن هذا والله وده يتوسع مثلا، يعني وده يتوسع يصير إيش يدخل هذا، قال أنا بقاتل هذا حتى أدخلها في حكمي. طيب ينقم عليهم شيء في دينهم؟ ما في شيء من هذا، نبي ندخلهم معنا نصير دولة واحدة، نقول اسمح لي تجلس خلهم يقاتل هو على ملك كيف، لكن أضيع دمي وأقتل في سبيل ملك فلان؟ لا. لكن لو كان هجم أحد من هؤلاء الظلال على بلاد المسلمين ويريد أن يستحل الحرمات واستنفر الملك والإمام على قتالهم، فيجب الطاعة هنا والنصرة، لأن النصرة في الدين والدفاع عن حرمات المسلمين، وهكذا هذا مقصود الإمام رحمه الله تعالى. ثم قال أيضا مثل هذا إذا ثبت عندك أنها فتنة يقول لا تقاتل فيها ولا تهوى ولا تدخل فيها بشيء، أسلم لك ولدينك. لأن يقول إذا أحببت الفعل نفسه واشتهيت الفعل حتى لو لم تشارك فيه أنت محب لهذا الشيء الذي يحصل وتتمنى ذلك وتقول ذلك، خلاص إذا قلت شاركت اللسان، إذا تكلمت فقد شاركت اللسان. طيب، ثم دعا يعني في مجانبة هذه الفتن وقال وفقنا الله وإياكم مرضاته وجنبنا وإياكم معصيته. سبحانه. كم الساعة؟ العاشر. تقرأ فقرة بعد. وأقل من النظر في النجوم إلا بما تستعين به على مواقيت الصلاة، ولها عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس إيش؟ شعبة من السحر، زاد من ذلك أو نقص. يعني كل ما استزدت في الاقتباس من هذا العلم فإنك تزداد اقتباسا في ودخولا في علم إيش؟ السحر. طيب، ما الذي يكون ليس فيه دخول في السحر؟ هو قال أقل النظر في النجوم، يعني فيه نظر بس قليل. ما هو النظر القليل؟ كما قال قتادة في كلمة لقتادة وهو من أئمة التفسير، قتادة من دعامة السدوسي الأكمة الإمام تلميذ يعني من أئمة التابعين، وقد روى عن أنس رضي الله عنه، إيش تقولون في قولته مشهورة وهي في كتاب التوحيد؟ ها؟ وش قال في النجوم؟ ها؟ قال النجوم ثلاثة، لثلاثة إيش؟ زينة للسماء، ها؟ ثانية رجوم للشياطين، إيش؟ علامات يهتدى بها في البر والظلمات في البر والبحر. هذه الآن رجوم للشياطين وزينة للسماء وعلامة. قال فمن ابتغى وراء ذلك فقد دخل في السحر. ويقولون هي النجوم علم إيش؟ فيها علم إيش؟ تيسير وعلم تأثير. فعلم التأثير هو الذي يدخل وفي علم النجوم بالسحر، وعلم التسيير الذي هو إيش؟ الاهتداء. يقول مثلا هذا النجم كذا وهذا النجم يكون في الشمال وهذا يكون على المنطقة الفلانية، وإذا ذهبت إلى جهة كذا فعرفت وصلت إلى المنطقة الفلانية، وهكذا يهتدي بها. وبعضهم يهتدي بها أيضا في الزروع، يعني يقول متى نزرع؟ يقول نزرع إذا طلعت مثلا الثريا. ليش؟ لأن هذاك وقت الزرع المناسب للزرع، لا لأن النجوم لها تأثير، لا، لمعرفة الوقت، لمعرفة الوقت أن الثريا تطلع في كذا من السنة، يعني في وقت الحر تطلع. وقت الحر أولى أن نزرع الآن فيه كذا، لأنه يحتاج إلى سقيا كثيرة مثلا، فيزرع نزرع الأنواع الفلانية، كما تقول فاكهة الصيف فاكهة الشتاء، يعني في أشياء تزرع في مواسم غير مواسم. طيب كيف أعرف هذه المواسم الأوقات؟ أعرفها أحيانا بطلوع النجوم، طلع النجم الفلاني يعني دخل عندنا وقت الصيف، دخل عندنا وقت هكذا، لا أن لها تأثيرا على الذي في الأرض. فإنك إذا دخلت في علم التأثير دخلت في الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين حديث أبي أيوب أظن الذي فيه قال أصبح من عبادي اليوم كافر بي ومؤمن، فمن قال مطرنا بنوء كذا، يعني بالنجم الفلاني، أن طلع النجم الفلاني مطرنا به فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. لأن هذه النجوم التي يقولون هذا موسم المطر، طيب قد يأتي مواسم مطر ما يجي فيها مطر ولا لا، مواسم ولا يجي فيها مطر، إذن من يأتي بالمطر؟ ما يأتي بالمطر إلا الله. لكن هذا الموسم الذي هو دخول الربيع، هذا دخول الخريف، هذا دخول الصيف، يعني حدد لنا أوقاتها، لا أن لها تأثيرا في الأمطار حصولا وعدما، لا. فإذا دخلت في علم التأثير أنها تؤثر فقد دخلت في شعبة من شعب السحر والشرك. أما إذا أخذتها على أنها أشياء يهتدى بها يعرف بها الجهات والأماكن والهداية في ظلمات البحر والبر وأيضا الأوقات ومعرفة الأوقات وأنها زينة للسماء ورجوم للشياطين، هذا هو اعتقاد أهل السنة فيها. طيب نقف هنا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.